حديث 1800 هجري عن ابن عباس كيس عبد الله كري عباس رضي الله عنهما خدشي بابي رازبت أن النبي بشتندك في غنبرة صلى الله عليه وسلم قال يا جوتي إذا أكل أحدكم يعني هكر إيه كشوى ذات خار فلا يمسح يده بلا دسخ مسحنكت بلا فاقشنكت أذي ذات بذا حتى يلعقها حتى أو بخد آلي ستن أذي ذاتي جيبت كتن أو يلعقها آنجي إيك ديك آلي ستن تلاخو أبكت الدفيدة وكي كرهوية بچيك كتاوية بچيك آن وكي جنكاوي شنكم روف نظانتن كان بركت أتكيش خار ندايا هر واسه اواني شادانه بومه دا ام تبذیر نکه این اش قصده تشتی زعی نکه این.